عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، موعدنا في هذه الليلة المباركة من كل أسبوع، ليلة الجمعة، مع تفسير كلام مولانا عز وجل. نسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن. وصلنا في تفسير سورة البقرة بتوفيق مولانا عز وجل إلى الآية 61، قول الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. أيها الأحبة الكرام، مولانا عز وجل يخبرنا عن بني إسرائيل وعن لؤمهم وعن عنادهم وعتوهم على الله تعالى في معاملتهم مع أنبياء، مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، كل هذا وهم في التيه تائهون. سبحانك ربي ما أعظمك، تائهون. ومولانا عز وجل يتفضل عليهم بأن أنزل إليهم المن والسلوى، يأكلون ويشربون، وإذا بهم ينزل عليهم بدون كلف وبدون تعب وبدون مشقة وبدون مال يبذلونه، ورغم ذلك إذا بهم يتمردون ويقولون أن نصبر على طعام واحد. كل يوم نأكل السمان، كل يوم نأكل العسل أو المن على يعني بعض الأقوال التي ذكرناها قبل ذلك. فإذا بهم يقولون: ادع لنا ربك يا موسى أن يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. البقول هي ما تنبته الأرض وليس له ساق، زي مثل الفجل، الكرات وما شابه ذلك، البصل. هم يريدون هذا. قوم والعياذ بالله يحنون إلى أصلهم الخبيث. مولانا تفضل عليهم برزق عظيم بدون مال ينفقونه وبدون الزراعة، وهم تائهون 40 عاما ضربت عليهم، تائهون في صحراء سيناء، لا يعرفون كيف يخرجون ولا يدخلون، ورغم ذلك مولانا يتفضل عليهم ببركات نبي الله موسى معهم، ينزل عليهم المن والسلوى، وكذلك يكسوهم كسوة لا تبلى، ورغم ذلك يقولون: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها. البقول كما ذكرنا من بقلها زي العدس وما شابه ذلك، الفول. هم يريدون هذا من بقلها وفومها. الفوم هو الثوم، الثوم بتاعنا، يعني الناس يأكل بصل ويأكل ثوم ويأكل عدس ويأكل بطاطس، ما شابه ذلك. يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، من بقلها وقثائها. والقثاء معروف، القثاء، وبعض أهل التفسير قالوا القثاء هي الخيار. هم يريدون أن يأكلون من هذه، ولا يريدون أن يأكلون الطائر الجميل الذي ينزل من السماء، السمان جاهز وعسل وغير ذلك، لا يريدون. وكذلك قوله تعالى: من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وأيضا الفوم قيل في معناه أنها الحنطة، يعني قيل هي الحنطة، وقيل هي الثوم المعروف، وقيل هو كل زرع يخرج، فما شابه هذا ذكر أهل العلم. قال: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. تستبدلون الدنيء، الفوم، البصل والثوم وما شابه هذا، بالذي هو أعلى منه، وهذا لخبثهم وعدم طهارة قلوبهم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. بعض السادة العلماء قالوا: يا مصر، مصرنا، بلدتنا المباركة الحبيبة، انزلوها. فأنتم إذا نزلتم مصر ستجدون في مصر كل هذه الذي تسألون عنه. وبعض أهل العلم أبى ذلك، قال: لا، إن الله تعالى قال مصرا بالتنوين، يعني أي مصر تنزلونها وأي بلد تنزلونها، أي قرية أي مدينة ستجدون هذا فيها. فلماذا تتركون الخير الذي ينزل لكم من السماء وبدون تعب وبدون مال تبذلونه وبدون جهد، وتريدون هذا الذي متوفر في كل الأمصار؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. وهنا يا الأحبة الكرام، حكم أكل الثوم والبصل والذهاب إلى المساجد بعد أكل الثوم والبصل. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى لا يؤذي الملائكة والمصلين. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا، صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية: فلا يأتين المساجد. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة الثوم والبصل والكراث فلا يقربن في مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، عليه الصلاة والسلام، أما تأذى منه الإنس. فهذه الحديث حملها بعض السادة العلماء على الكراهة، وحملها بعضهم على التحريم. قال ابن رجب الحنبلي: ولو أكله، يعني لو أكل الثوم ثم دخل المسجد كره ذلك، كره يعني ليس بحرام، أما أكل هذا الثوم والبصل والكراث وما شابه ذلك هذا الأصل في الحلال، لكن لماذا كره؟ كره من أجل رائحته، من أجل الرائحة الكريهة التي توجد منه، وخاصة عند اجتماع الناس، ففي الصلاة يجتمع الناس، ولذلك أمر المسلم إذا جاء إلى الصلاة يكون على أبهى صورة: يا بني آدم خذوا زينتكم. يعني رايح المسجد ما انتش رايح كأنك رايح مثلا النادي أو رايح لواحد صاحبك، لا، تأخذ أهبة استعدادك، أجمل شيء تلبسه. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الصحيحة يدل على كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه، وهذه الرائحة ظاهرة تؤذي من حوله، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة، مثل إيه؟ الدخان. طبعا الدخان ليس بحلال وليس بجائز، الدخان الراجح لا شك فيه أنه حرام، لكن إذا كان الشرع نهاك إذا أكلت ثوما أو بصلا أن تأتي المسجد فتؤذي الناس ونهاك عن هذا، فلا شك من باب أولى من يشرب دخان وهذا الرائحة تؤذي الناس ويؤذي نفسه، من باب أولى أن ذلك يكون محرما، أما أنه مكروه لا، هو حرام. الدخان بالقرآن والسنة والأدلة الظاهرة من أقوال الأطباء لما فيه من أمراض سرطانات هائلة، نسأل الله العافية والسلامة. المقصود يا أحبة الكرام أن الله تعالى قال لهم: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة. اليهود قوم أذلاء، والله هم في زماننا هذا سادة العالم، هم الذين يحركون أمريكا ويحركون روسيا ويحركون الاتحاد الأوروبي ويحركون بلاد العرب، للأسف الشديد بلاد العرب يجرون خلفه، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا لأن الإنسان لم يعتز بدينه. المسلم إذا اعتز بدينه وشرف بهذا الدين يعلم حقيقة الناس، يعلم أن هؤلاء اليهود أبناء قردة وخنازير، يعلم أنهم لا دين لهم ولا عهد ولا ذمة ولا كرامة، وأنهم قوم أخس قوم الله تعالى. وأنت مسلم تعتز بإسلامك وتشرف، ولذلك ربنا تعالى قل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، في سورة آل عمران مرت معنا، أينما ثقفوا يعني في أي مكان يكونهم أذلاء، ولو كانوا سادة العالم أجمع فهم أذلاء. ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وكما قال بعض علمائنا: ترى اليهود يظهرون المسكنة والفقر وإن كانوا أغنياء، دائما يطلبون المدد من أمريكا ويطلبون المدد من وكالات العالم التي تعمل، وكل يمدهم لأنهم يدعون والعياذ بالله المسكنة وأنهم بحاجة وأنهم وهذا من ضرب الله تعالى عليهم القدر، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، رجعوا بشر خيبة، رجعوا بغضب من الله تعالى عليهم، والغضب أشد المكر أشد السخط، يعني غضب الله تعالى أشد من اللعن والعياذ بالله. لذلك في قصة اللعان الزوج يشهد الخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين، والزوجة تشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها من الصادقين، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. ربنا تعالى بين لك السبب لماذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة، قال وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، كانوا يكفرون بالآيات الباهرة الظاهرة الدالة على وحدانية الله تعالى، يكفرون بها. والإنسان يا إخواني إذا ظهر له الحق وجب أن ينقاد له، فإذا ظهر الحق وبان وخالف الحق وفعل خلاف الذي ظهر له من الحق ففيه صفة من اليهود، فيخشى عليه والعياذ بالله أن يؤدي ذلك به إلى الكفر بالله تعالى. قال ربنا جل جلاله ذلك بما بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. لا شك أن قتل النبي ليس فيه حق وباطل، قتل النبي حرام على أي حال، لأن السادة العلماء أجمعوا أن الأنبياء معصومون أن يأتي الواحد منهم ذنبا يستحق عليه القتل، ولكن قول الله تعالى بغير الحق يدلك على أنهم كانوا يقتلون الأنبياء عمدا. قتل نبي الله زكريا، قتل نبي الله يحيى، عن ابن عباس أن بني إسرائيل قتلوا أكثر من 300 نبي والعياذ بالله، قوم مجرمون اليهود لعنة الله عليهم. فالله تعالى يقول ويقتلون نبينا بغير الحق ذلك بما عصوا أوامر الله فوقعوا فيما حرم الله عليهم، وكانوا يعتدون أوامره، يعتدون على الناس ويعتدون على أوامر الله، هذا دأبهم إلى يومك هذا. ولكن قومنا لا يفقهون ولا يعرفون طبيعة اليهود. الله وصفهم يعتدون بأنهم يعتدون على أنبياء الله، يعتدون على خلق الله، وهكذا دأبهم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. يا أخي مهما تعمل من خير ولو يسيرا لن يضيع عند الله عز وجل ولو ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله تعالى لما ذكر صفاتهم المذمومة قد يتوهم إنسان أن كل بني إسرائيل ملعونون وأنهم جميعا أهل غدر وخيانة وأنهم كلهم كفار، لكن ديننا دين إنصاف. فأخبر الله تعالى بقوله إن الذين آمنوا والذين هادوا يعني اليهود، سمي يهودا نسبة إلى ابن يعقوب الأكبر يهود، اسمه يهود نسبة إلى جدهم الأكبر يهود اللي هو أكبر أولاد يعقوب عليه السلام، أو قيل أنهم كانوا يتهودون عند قراءة التوراة، يعني يتحركون عند قراءتهم التوراة فسمي يهود لذلك. وقيل سموا يهود من الهوادة، يعني أنهم من عطفهم بعضهم على بعض، يعطفون بعضهم على بعض، عندهم مودة بين بعضهم البعض. وهذا القول ضعيف، لأن الله تبارك وتعالى قال وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، منهم بعض أعداء، ولكن هم يظهرون لأمة محمد أنهم يدا واحدة وأنهم، ولكن في الحقيقة أنهم متناحرين مختلفين والعياذ بالله تعالى. وأما النصارى فسموا نصارى لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، هذا قول. والقول الثاني لأنهم ينصر بعضهم بعضا، والقول الثالث لأنهم نزلوا أرضا أو نزلوا قرية يقال لها ناصرة فسموا نصارى من أجل ذلك. والصابئين اختلف فيهم أهل العلم، بعضهم قال هم طائفة من النصارى، وبعضهم قال هم قوم ليسوا بيهود ولا نصارى ولا مشركين، ولكنهم كانوا موحدين ويعبدون الله ولم ينزل إليهم شرائع. وعلى ذلك كان الناس يقولون للمسلم الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم صابئ. صابئ يعني إيه؟ ترك دين قومه ودخل في دين جديد. هكذا كانوا يقولون على أتباع الرسول صابئون، صبأ فلان، صبأ عمر وصبأ فلان، أي أنه دخل في دين جديد. من آمن بالله من هؤلاء جميعا واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني يا أيها المسلم مهما تعمل من خير وهذا الخير لن يضيع لك عند ربك تعالى، لك أجرك عند الله ولا خوف عليك في الدنيا، وكذلك ليس عليك حزن في هذه الحياة الدنيا ولا في الآخرة. ختاما قول الله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. تخيل بالله عليك جبل الطور مولانا عز وجل رفعه، نتقنا يعني رفعنا، رفع الجبل فوق بني إسرائيل فوق رؤوس اليهود، آمنوا وإلا أنزل عليكم هذا الجبل أجعلكم ترابا. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. سبحانك ربي ما أعظمك. قال تعالى رغم ذلك قالوا آمنا يا رب إن عدنا إليك تبنا إليك وسنعمل، ولكن ربنا تعالى قال ثم توليتم من بعد ذلك، أعرضتم عن العمل وأعرضتم عن التمسك بكتابكم التوراة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لولا أن الله رحمكم وعفى عنكم لكنتم من الهالكين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أهل السبت مرت قصتهم معنا في سورة الأعراف، قوم حرم عليهم الصيد يوم السبت، فإذا بهم يأتون يحتالون يضعون الشباك ليلة الجمعة ولا يأخذونها السبت، يأخذونها يوم الحد، فتحايلوا عليه، فلما احتالوا على الحلال وأخذوه بالحرام مسخهم الله قردة وخنازير. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بني أدمين يا إخواني كانوا يمشون على رجلين وكانوا يتكلمون ويمشون، وإذا بهم الله تعالى مسخهم إلى قردة. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وهذا مسخ حقيقي، يعني مسخهم الله فعلا إلى قردة وخنازير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أو لما رأى الفأرة قال يخشى بأنها تكون من مسخ من كان قبلنا صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا قرب إليه الضب يوما فكره وقال أخشى أن يكون مما مسخ ممن كان قبلنا، ولكن الصحيح أن الضب جائز وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك والحديث صحيح المسلم ما من أمة مسخت لا تبقى فوق 3 أيام، وقال ما من أمة مسخت أو معنى ذلك لا تتناسل، يعني الذين مسخوا هؤلاء لم يكن لهم نسل، لم يتناسلوا، يعيشوا 3 أيام فقط لا يأكلون ولا يشربون ثم يهلكون بعد ذلك والعياذ بالله تعالى. فهذا عقاب شديد لليهود. ولو قلت ما بال اليهود الذين كانوا في زمان النبي، قال أستاد العلماء لأن الخير الذي عند الآباء ينسب أيضا للأبناء، وكذلك أيضا إذا كان آباؤكم يا معشر يهود بهذه المثابة فلا تفخروا على أمة محمد، هم جاءوا ويقولون نحن أفضل من أمة محمد، فبماذا كنتم كانوا يفخرون بآبائهم، نحن حملة العلم ونحن أتباع موسى ونحن أتباع التوراة. طيب هؤلاء آباؤكم مسخوا قردة وخنازير، هؤلاء آباؤكم قال يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، هؤلاء آباؤكم رفع عليهم الجبل فوق رؤوسهم، هل علمت أمة من الأمم رفع الله الجبل فوق رؤوسهم مثلكم؟ ما عرف. وكذلك يعني قتلتم الأنبياء وكذلك كنتم تعتدون، فكل هذا ذم لهم، ذم للمعاصرين الذين عاصروا نزول القرآن الكريم لأنهم هم أبناء من سلف وكذلك هم يسيرون على هديهم. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم رضاه والجنة، وأن يرزقنا الاعتبار بالقرآن، فإن الله ختم هذه الآيات بقوله فجعلناها نكالا أي عبرة لما بين يديها وما خلفها لما يأتي ولما مضى وموعظة للمتقين. عبرة وموعظة وانزجار، لكن لمن؟ المتقي هو الذي يأخذ العبرة من كلام الله عز وجل. أسأل الله أن يبارك لي ولكم في القرآن الكريم، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته ورضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.